روضة العقلاء ونزهة الفضلاء. فهذا كتاب عظيم في بابه، باب الآداب والأخلاق الشرعية المتلقاة من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه، للإمام الحافظ أبي حاتم محمد بن حبان البستي رحمه الله تعالى. شرح لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله على كتاب روضة العقلاء ونزهة الفضلاء للإمام أبي حاتم محمد بن حبان البستي رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. نعم. قال أبو حاتم رحمه الله: العاقل يلزم مجانبة التكبر لما فيه من الخصال المذمومة، إهداها أنه لا يتكبر أحد على أحد حتى يعجب بنفسه ويرى لها على غيرها الفضل، والثانية ازدراؤه بالعالم، لأن من لم يستحقر الناس لم يتكبر عليهم، وكفى بالمستحقر لمن أكرمه الله بالإيمان طغيانا، والثالثة منازعة الله جل وعلا في صفاته، إذ الكبرياء والعظمة من صفات الله جل وعلا، ومن نازعه إهداهما ألقاه في النار إلا أن يتفضل عليه بعفوه. هذه الآن ثلاث خصال تكون في المتكبر، ثلاث خصال تكون في المتكبر. يقول: العاقل يلزم مجانبة التكبر لما فيه من الخصال المذمومة. فذكر رحمه الله ثلاث خصال مذمومة في التكبر، وكلها شنيعة، وأشنعها ثالثها، كلها شنيعة وأشنعه هذه الخصال ثالثها. فالأمر الأول العجب، لا يتكبر إلا عن عجب بنفسه، والعجب مذموم. والأمر الثاني الاحتقار للناس، لأنه لا يتكبر إلا إذا ازدرى الآخرين وانتقصهم ورأى رفعته عليهم، وكفى باحتقار أهل الإيمان طغيانا وتعديا وتجاوزا. والأمر الثالث منازعة الله في صفته، العظمة إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني واحدا منهما عذبته. فهذا من أشنع ما يكون فيما يلزم ويترتب على التكبر، منازعة الله في صفته، إذ الكبرياء والعظمة من صفات الله، فمن نازعه أحدهما ألقاه في النار، أي كما جاء في الحديث. نعم. قال: ولقد أحسن الذي يقول: الطيف مفسدة للدين منقصة، للعقل مهتكة للعرض فانتبه، لا تشرهن فإن الظل في الشره، والعز في الحلم لا في البطش والسفه. هذا فيه التحذير من الكبر والتعالي. قال: التيه، التيه هو التعالي والغرور والعجب النفس. التيه مفسدة للدين منقصة، للعقل مهتكة للعرض فانتبه. هذه كلها يعني تترتب على التيه، أنه مفسدة للدين، منقصة للعقل، مهتكة للعرض. هذه ثلاثة أمور كلها تترتب على التيه، التيه الذي هو الغرور والعجب، يترتب عليه أن مفسدة لدين صاحبه، ومنقصة لعقله، ومهتكة لعرضه، ومهتكة لعرضه، لأنه يهتك عرض نفسه بكبره وغروره. ولهذا لا يزال الناس يذمونه بماذا؟ بكبره، يقول: فلان مغرور، فلان متكبر، فلان معجب بنفسه، وإلى آخره. وفي الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، لدينه أي بينه وبين الله، وعرضه أي بينه وبين الناس. هذا في من اتقى الشبهات، فكيف بمن لم يتق المحرمات الواضحات؟ لا شك أنه مهتك للعرض، إضافة إلى ما فيه من مفسدة للدين. قال: لا تشرهن فإن الذل في الشره، والعز في الحلم لا في البطش والسفه. نعم. قال رحمه الله: سمعت محمد بن محمود النسائي يقول سمعت أبا داود السجي يقول سمعت الأصمعي يقول سمعت يحيى بن خالد البرمكي يقول الشريف إذا تقرأ تواضع والدنيء إذا تقرأ تكبر. قال يحيى بن خالد البرمكي الشريف إذا تقرأ تواضع. الشريف إذا تقرأ تواضع، إذا تقرأ يعني إذا حصل عبادة ونسكا وتعلما وتفقها وغير ذلك من معاني فإنه يتواضع، لا يزيده تحصيله لذلك إلا تواضعا. والدنيء من كان صاحب طبع دنيء إذا تقرأ تكبر، إذا تقرأ تكبر أي تعالى على الناس وأعجب بنفسه. نعم. قال أبو حاتم رحمه الله لا يمتنع من التواضع أحد، والتواضع يكسب السلامة ويورث الألفة ويرفع الحقد ويذهب الصد، وثمرة التواضع المحبة، كما أن ثمرة القناعة الراحة، وإن تواضع الشريف يزيد في شرفه، كما أن تكبر الوضيع يزيد في ضعته، وكيف لا يتواضع من خلق من نطفة مذرة وآخره يعود جيفة قذرة وهو بينهما يحمل الأذرة. نعم، يعني هذا ذم للتواضع، ويقول كيف ذم للتكبر وبيان لمكانة التواضع، يقول كيف لا يتواضع، كيف لا يتواضع من خلق من نطفة مذرة وآخره يعود جيفة قذرة وهو بينهما يحمل العذرة، والعذرة هي الغائط، وبينهما يحمل العذرة أي الغائط، فعلى ما يتكبر، على ما يتكبر، وهذه حاله. إن نظر أوله فأوله نطفة مذرة من ماء مهين من مني يمنى، هذا أصله، أصله نطفة وبداية نطفة ونهاية جيفة، عندما يوضع في القبر وتأكله الديدان هذه نهايته، وآخره يعود جيفة قذرة وهو بينهما يعني في هذه الحياة الدنيا يحمل العذرة أي يحمل القذر في بطنه في جوفه، فعلى ما يتكبر، على ما يتكبر، وهذه حاله. وهذا فيه تنبيه إلى أن الإنسان يحتاج أن يعمل في نفسه بعض النظر لأمور تذهب عن ذهنه، فإن ذهبت عن ذهنه يتكبر، وإن نظر إليها زال عنه تكبره. هذه معاني مهمة جدا يحتاج فعلا العبد إليها، أن يحدث في نفسه نظرا إليها حتى ينطرد عنه تكبره أو غروره أو تيهه أو نحو ذلك. نعم. قال سمعت أبا يعلى يقول سمعت إسحاق بن أبي إسرائيل يقول سمعت ابن عيينة يقول لو قيل أخرجوا خيار هذه القرية لأخرجوا من لا نعرف. نعم، لأن الخيار ما يظهرون أنفسهم، ولا وإنما عبادته عمله خفيه بينه وبين الله سبحانه وتعالى، فلو قيل أخرجوا خيار هذه القرية لأخرجوا من لا نعرف. لماذا؟ لأن أهل الصلاح والاستقامة أعمالهم خفاء وبينهم بين الله، بينهم بين الله، أما الذي يتظاهر ويعني يقدم الأعمال مثلا عوج التظاهر وإظهار العمل إلى آخره، فلو قيل أخرجوا خيار هذه القرية لأخرجوا من لا نعرف. نعم. قال وأنشدني الكريزي ولا تمشي فوق الأرض إلا تواضعا، فكم تحتها قوم هم منك أرفعوا، فإن كنت في عز وخير ومنعة فكم مات من قوم هم منك أمنعوا. نعم، وهذه أبيات جميلة في الحث على التواضع والتحذير من ضده. قال ولا تمشي فوق الأرض إلا تواضعا، إلا تواضعا. انظر النظر الذي يدعو إلى إحداثه في النفس حتى يبقى الإنسان على التواضع، فكم تحتها قوم هم منك أرفعوا. الأرض الذي يمشي عليها الإنسان ثم يحدث في نفسه مثلا شيء من التكبر، عليه أن يتذكر أن الأرض تحتها أناس أرفع قدرا منه وأعلى مكانة منه وهم تحت الأرض، فعلى ما يتكبر. فتحت الأرض من هو أرفع منه. فإن كنت في عز وخير ومنعة، كانت هذه أمور كلها مجتمعة فيك، فكم مات من قوم هم منك أمنع، أكثر منعة منك وأكثر عزا منك، فعلى ما إذا أنت تكبر. هذا كله تنبيه إلى أن نظر الإنسان إلى مثل هذه المعاني وإحداثها في نفسه هو من أنفع ما يكون في طرد الكبر والعجب عن نفسه. نعم. قال: وأنشدنا أبو عروبة أو ابن قتيبة قال: أنشدنا المسيب بن واضح عن يوسف ابن أصباط: وكفى بملتمس التواضع رفعة، وكفى بملتمس العلو سفالا. نعم، يعني الذي يلتمس العلو لا يزيده التماسه العلو إلا سفالا، أي ضعة ومهانة، وملتمس التواضع لا يزيد تواضعه إلا علوا ورفعة. قال: أنبأنا ابن خزيمة قال: حدثنا محمد بن هشام المروزي قال: حدثنا حفص بن غياث عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: حج الحسين بن علي 10 حجج ماشيا ونجبه تقاد إلى جنبه. نجبه أي نوقه النجيبة الجميلة تقاد إلى جنبه. نعم. قال أبو حاتم رحمه الله: أفضل الناس من تواضع عن رفعة وزهد. لكن من حج راكبا لا يتنافى حجه راكبا مع التواضع، يعني ليس من لازم التواضع أن لا يحج الإنسان إلا ماشيا، يحج راكبا وهو على تواضعه، ولهذا ليس التواضع مرتبط بالركوب والمشي، لأن قد يمشي الإنسان وهو متكبر على قدميه، وقد يكون راكبا على مركوب جميل وهو متواضع لا يرى نفسه، فليس الأمر مرتبط بالمشي أو الركوب، وإنما التواضع والكبر خلق في الإنسان لا يرتبط بذلك. نعم. قال أبو حاتم رحمه الله: أفضل الناس من تواضع عن رفعة وزهد عن قدرة وأنصف عن قوة، ولا يترك المرء التواضع إلا عند استهكام التكبر، فلا يتكبر على الناس أحد إلا بإعجابه بنفسه، وعجب المرء بنفسه أهده الساد عقله، وما رأيت أحدا تكبر على من دونه إلا ابتلاه الله بالذلة لمن فوقه. تواضع الإنسان عن رفعة وزهده عن قدرة وإنصافه عن قوة، هذا أفضل ما يكون. لماذا؟ لأنه في المحك، محك الامتحان والابتلاء، فمن كان كذلك لا شك أنه أفضل من غيره. قال: أفضل الناس من تواضع عن رفعة وزهد عن قدرة وأنصف عن قوة. نعم. قال: وأنشدني محمد بن أبي علي الخلادي: ودع التيه والعبوس على الناس، فإن العبوس رأس الحماقة. فإن العبوس رأس الحماقة، كلما شئت أن تعادي عاديت صديقا وقد تغر الصداقة. هذا تحذير من التيه، والتيه أيضا يورث العبوس، يعني يلقى الناس بوجه عابس لأنه يرى نفسه أعلى منهم، فيعبس في وجوههم، لا يلقاهم بالوجه الطليق، وذلك لعجبه بنفسه وتيهه، فيقول: دع التيه والعبوس على الناس، فإن العبوس رأس الحماقة، يعني عبوس الإنسان في وجه الآخرين هذا ضرب من ضروب الحماقة. كلما شئت أن تعادي عاديت صديقا وقد تغر الصداقة. نعم. قال أبو حاتم رحمه الله: ما استجلب البغضة بمثل التكبر، ولا اكتسب المحبة بمثل التواضع، ومن استطال على الإخوان فلا يثقن منهم بالصفاء، ولا يجب لصاحب التكبر أن يطمع في هتن الثناء، ولا تكاد ترى تائها إلا وضيعا. نعم، يعني لأنه لا يطمع في حسن الثناء، لأن الصادق ثناء الناس وذمهم عنده سواء، ثناء الناس عليه وذمهم له سواء، لأنه غير ملتفت أصلا إلى ذلك. نعم. قال: فالعاقل إذا رأى من هو أكبر سنا منه تواضع له وقال: سبقني إلى الإسلام، وإذا رأى من هو أصغر سنا تواضع له وقال: سبقته بالذنوب، وإذا رأى من هو مثله عده أخا. فكيف يحسن تكبر المرء على أخيه؟ ولا يجب استحقار أحد، لأن العود المنبوذ ربما انتفع به فحك الرجل به أذنه. نعم، يعني هنا الآن هذه أمور إذا أوجدها الإنسان في نفسه أحدثت له التواضع، يعني إن دعته نفسه إلى التكبر على شخص أكبر منه سنا فليقول لنفسه: هذا سبقني إلى الإسلام، وإذا دعته نفسه إلى التكبر على شخص أصغر منه سنا يقول أنا سبقتها بالتفريط والتقصير والذنوب، وهكذا يوجد في نفسه المعاني التي تطرد عنها التيه والعجب والتكبر على الناس. نعم. قال أخبرنا محمد بن صيب بن إسحاق قال حدثنا العباس بن الوليد بن مزيد قال سمعت محمد بن شعيب بن شابور يقول دخل رجل الحمام وزيد بن أبي حبيب فيه وكان أسود، فقال له يا أسود قم فاغسل رأسي، فقال فقام فشد عليه إزاره فغسل رأسه وذلك جسده، فلما فرغ قال له الرجل كثر الله في السودان مثلك. في السودان يعني في أهل البشرة السوداء. نعم. قال أحببت أن يكثر من يخدمك؟ قال أحببت أن يكثر من يخدمك، يعني ما قابله إلا بهذا الخلق الذي يرجى من مثله أن يؤدب هذا الرجل، لأنه إذا مثلا خرج وعرف أن مثلا هذا فلان الفاضل النبيل الذي مكانته كذا وكذا يستحي من نفسه ويستحي، وربما كانت هذه نوع من التربية والتأديب له، حيث إنه ما عرف قدر من هو أرفع منه مكانه وأرفع منه منزلة، فهذا نوع من التأديب، وهو أيضا لا ينشأ إلا عن تواضع من الإنسان. نعم. قال أنبأنا محمد بن زنجوي القشيري قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله المديني قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لو بغى جبل على جبل لدك الله الباغي منهما. نعم. فكيف بالإنسان الذي عنده عقل وهو مكلف، والله سبحانه وتعالى حذر من البغي ونهى عنه أشد النهي، فلو بغى جبل على جبل لدك الله الباغي منهما. نعم. قال أنبأنا الحسن بن سفيان قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا نوح بن قيس عن أخيه عن قتادة قال ما نسيت شيئا قط، ثم قال لغلامه ناولني نعلي، قال نعلك في رجلك. قال نعلك في رجلك. قال نعلك في رجلك. نعم. يعني هذا الإنسان لا ينظر إلى نفسه مثلا بالذكاء والفطنة وأنا ذكي وأنا مثلا ما أنسى وأنا فطين وأنا لا، فهذا قتادة يقول ما نسيت، قال ما نسيت شيئا قط، يعني يذكر حافظته وذاكرته القوية، قال ما نسيت شيئا قط، يعني دائما أذكر الأشياء. في نفس اللحظة ابتلي، قال له غلامه ناولني نعلي، قال نعلك في رجلك، نعلك في رجلك. هو يقول قبل قليل أنا ما نسيت شيء قط، فأنساه الله نعله التي في رجله، يبحث عنها وهي في رجله. أيضا لها نظير. قال أنبأنا عبد الله بن محمد بن عمرو قال أنبأنا علي بن خشرم قال سمعت الفضيل بن موسى يقول كان مالك ينسى، فقال لقهرمانه اشتري لي غلاما وسمه باسم خفيف. قهرمانه أي الوكيل، الوكيل على ماله، قاله القهرمان. أيوة. وسمه باسم خفيف حتى لا أنساه. قال فاشترى له غلاما وأدخله عليه، فقال اشتريت لك هذا الغلام وسميته باسم خفيف، قال ما سميته؟ قال فرقد. قال فنظر إلى الغلام وقال اجلس يا واقد. قال اجلس يا واقد، وهو طلب اسم خفيف حتى لا ينساه، فقال اخترت له اسم خفيف، قال ما سميته؟ قال فرقد، قال اجلس يا واقد، يعني نسي في نفس اللحظة. نعم. باب ذكر استحباب التجنب إلى الناس من غير مقارفة المعثم. قال أنبأنا أحمد بن الحسن بن الحسن بن عبد الجبار ببغداد قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن موسى بن عقبة عن عبد الله بن عمرو عن الأودي عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحرم على النار كل هين لين قريب سهل. قال رحمه الله ذكر استحباب التحبب إلى الناس، ذكر استحباب التحبب إلى الناس من غير مقارفة المأثم. التحبب إلى الناس أي التودد إليهم، ويذكر في تراجم بعض العلماء الأعلام يقولون كان حسن التودد، كان حسن التودد. فالتحبب إلى الناس التودد إليهم بالتلطف معهم بالمعاملة الكريمة بطلاقة الوجه، بأن يكون هينا لينا سهلا سمحا، معاملته للناس كريمة، فهذا من الأخلاق الفاضلة العظيمة التي دعت إليها شريعة الإسلام. لكن لا يكون هذا التحبب في مأثم، لا يتحبب إلى الناس في مأثم أو في معصية لله سبحانه وتعالى. ولهذا استثنى المصنف، قال استحباب التحبب إلى الناس من غير مقارفة المأثم، من غير مقارفة المأثم، لأن التحبب إلى الناس في مقارفة المأثم هذا مأثم بحد ذاته. صدر هذه الترجمة بحديث ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحرم على النار كل هين لين قريب سهل. هذه صفات أربعة ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن من اجتمعت فيه فإنه يحرم على النار، يحرم على النار كل هين، والمراد أي من كان مسلما مؤمنا بالله سبحانه وتعالى وهذه صفاته، هين من الهون وهو السكينة والوقار، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. فهين من الهون وهو السكينة والوقار، ولين أي لين الجانب، لين الجانب يليم بيد إخوانه في رفقه في لطفه في كريم معشره لطيف تعامله، وقريب أي إلى الناس، وذلك لجمال أخلاقه، فهو قريب إلى الناس أي لما تمتع به من أخلاق فاضلة وآداب جميلة. وسهل أي سهل الخلق كريم الشمائل، فمن كان فيه هذه الخصال فإن النار تحرم عليه كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه أعظم حث على التحلي بالأخلاق الفاضلة، فإنها حجاب لصاحبها من النار مع التوحيد لله سبحانه وتعالى، وبدون التوحيد لا تنفع. وأيضا سبب للفوز بالجنة، كما سئل نبينا عليه الصلاة والسلام عن أكثر أو أعظم ما يدخل به الناس الجنة، قال تقوى الله وحسن الخلق، تقوى الله وحسن الخلق. نعم. قال أبو حاتم رحمه الله الواجب على العاقل أن يتحبب إلى الناس بلزوم حسن الخلق وترك سوء الخلق، لأن الخلق الحسن يذيب الخطايا كما تذيب الشمس الجليد، وإن خلق السيء ليفسد العمل كما يفسد الخل العسل. وقد تكون في الرجل أخلاق كثيرة صالحة كلها وخلق سيء يفسد الخلق السيء الأخلاق الصالحة كلها. الأخلاق الفاسدة تفسد الأمور الصالحة، مثل ما ذكر المثال لو صب خل على عسل أفسده. فالأخلاق السيئة رديئة، رديئة الإنسان ومفسدة له ومبعدة له عن محبة الناس له ومعرفتهم بقدره، فمضرة الخلق السيء على العبد مضرة عظيمة جدا، بينما الخلق الفاضل الكريم السمح الطيب يترتب عليه من الآثار والمنافع ما لا حد له وعد في الدنيا والآخرة. نعم. قال وأنشدني البغدادي خالق الناس بخلق حسن لا تكن كلبا على الناس يهر وألقه يهر أي ينبح وألقهم منك ببشر ثم صن عنهم عردك عن كل قذر. نعم، يعني إلقى الناس ببشر يعني وجه طليق ليس بوجه عابس، ثم صن عنهم عرضك بتجنب يعني الأمور التي فعل الإنسان لها مهتكة لعرضه. نعم. قال أنبأنا حامد بن شعيب البلخي ببغداد قال حدثنا سريج بن يونس قال حدثنا سفيان عن إبراهيم عن ميسر عن طاووس قال سمعت ابن عباس رضي الله عنه يقول إن الرحم تقطع إن الرحم تقطع وإن النعم تكفر ولم أرى مثل تقارب القلوب. نعم، إن الرحم تقطع يعني يحصل فيها القطيعة، والنعم تكفر أي يوجد من يكفر النعمة. قال ولم أرى مثل تقارب القلوب، تقارب القلوب أي المحبة في الله والتقارب، تقارب النفوس وتآلفها في طاعة الله سبحانه وتعالى. نعم. قال أنبأنا الخلادي قال حدثنا محمد بن مغيرة النوفلي قال حدثنا عبد العزيز بن منيب قال حدثنا إبراهيم بن الأشعث قال سمعت الفضيل بن عياد يقول إذا خالط فخالط حسن الخلق فإنه لا يدعو إلا إلى خير وصاحبه منه في راحة، ولا تخالط سيء الخلق فإنه لا يدعو إلا إلى شر وصاحبه منه في عناء، ولأن يصاحبني فاجر حسن الخلق أحب إلي من أن يصاحبني قارئ سيء الخلق، إن الفاسق إذا كان حسن الخلق عاش بأقله وخف على الناس وأحبوه، إن العابد إذا كان سيء الخلق ثقل على الناس ومقتوه. نعم، هذه كلمة جميلة للفضيل بن عياض رحمه الله، وهو من علماء التابعين الأجلاء رحمه الله تعالى، في الحث على مخالطة أهل الأخلاق الفاضلة والتحذير من مخالطة أهل الأخلاق السيئة، وأن أهل الأخلاق الفاضلة لا يدعون إلا إلى الخير وصاحبهم في راحة، لأن مأمون جانبهم، أخلاقهم الفاضلة تمنعهم من أذاه أو الإضرار به أو التعدي عليه أو نحو ذلك. أما صاحب الخلق السيء فإنه إن دعا لا يدعو إلا إلى شر وصاحبه منه في عناء ولا يأمن بوائقه، فإذا من كانت هذه حال لا خير في صحبته. نعم. قال وأنشدني محمد بن مهاجر المعدل قال أنشدني محمد بن إبراهيم اليعمري حافظ على الخلق الجميل ومر به، ما بالجميل وبالقبيه خفاء، إن ضاق مالك عن صديقك فلقه، بالبشر منك إذا يهين لقاء. نعم، هذا حث على التحلي بالأخلاق الجميلة الفاضلة، وأيضا حث على أمر الآخرين بها، أن يتحلى هو في نفسه بالأخلاق وأن يأمر الآخرين بالأخلاق. وما بالجميل وبالقبيح خفاء، يعني هي معروفة، الأخلاق الفاضلة معروفة والأخلاق القبيحة أيضا معروفة لا تخفى. إن ضاق مالك عن صديقك، ما تيسر لك مساعدته في أمر ما، فلا أقل من أن تلقاه بالبشر منك إذا يحين لقاءه، إذا حصل اللقاء تلقاه بالبشر. أن بعض الناس يتعامل مع صديقه مثلا بالمعاملة الطيبة، ثم إذا احتاج صديقه منه تغير حتى في تعامله معه، حتى في تعامله معه يتغير وتسوء أخلاقه معه، هذا ليس من الخلق. إذا احتاج، إن كان ذا قدرة على معاونة أو مساعدة ساعده، وإلا لا أقل من أن تلقاه بالبشر والكلام الطيب، أعانك الله، يسر الله أمرك، قضى حاجتك ونحو ذلك. نعم. قال أنبأنا الحسين بن إسحاق الأصبهاني قال حدثنا يحيى بن حكيم المقومي قال حدثنا الخليل بن عبد العزيز قال سمعت حمار بن سلمة يقول الصوم في البستان من الثقل. الصوم في البستان من الثقل، الصوم في البستان من الثقل. هذا الأثر عن حماد أورده ابن مفلح في الآداب الشرعية، وقال كذا قال، وليس هو على ظاهره، بل يختلف بحسب الحال، بل يختلف بحسب الحال. الصوم في البستان معروف، البستان فيه الفاكهة، فيه الخضرة، فيه الطعام، فقال الصوم في البستان من الثقل، الصوم في البستان من الثقل. فيقول ابن مفلح كذا قال وليس هو على ظاهره، بل يختلف بحسب الحال. نعم. قال أبو حاتم رحمه الله حسن الخلق بذر اكتساب المحبة، كما أن سوء الخلق بذر استجلاب البغضة، ومن حسن خلقه صان عرضه، ومن ساء خلقه هتك عرضه، لأن سوء الخلق يورث الدغائن، والدغائن إذا تمكنت في القلوب أورثت العداوة، والعداوة إذا ظهرت من غير صاحب دين أهوت صاحبها إلى النار، إلا أن يتداركه المولى بتفضل منه وعفو. نعم، الخلق الفاضل بذر اكتساب المحبة، يعني كل ما يتحلى الإنسان بالأخلاق الفاضلة فهو يضع البذور، بذور محبة له في قلوب الناس، وعلى الضد السيء الخلق يضع بذور استجلاب بغضة الناس له وعداوتهم له. نعم. قال أنبأنا محمد بن المنذر قال حدثنا أبو حاتم الرازي قال حدثنا أبو عمير بن نحاس